تدريبات القراءة. تدريب 9. مدينة القاهرة. أسرتي العزيزة، بعد التحية، أنا في مصر الآن. القاهرة مدينة كبيرة وضخمة، بها مناطق كثيرة مثل المهندسين، شبرا، مصر الجديدة، النزهة، الدقي وغيرها. المدينة بها نهر طويل اسمه نهر النيل. القاهرة فيها آثار فرعونية مثل الأهرام وأبي الهول في منطقة الجيزة، والمتحف المصري في ميدان التحرير. القاهرة بها آثار إسلامية رائعة في منطقة الأزهر وخان الخليلي. منطقة مصر القديمة بها آثار قبطية مثل الكنيسة المعلقة والمتحف القبطي. الجو معتدل في الخريف. أنا سعيد بدراسة اللغة العربية هنا. المصريون يحبون الضيوف والسياح. ابنكم مارك.